إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الكرام، مع المجلس 63 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشايير دعاتها للعلامة فضيلة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول الترجمة التي ترجم لها المؤلف بقوله: الإسلام هو المثل الأعلى للإنسانية. الإسلام هو المثل الأعلى للإنسانية. ثم قال رحمه الله: لم يكن من قبيل الصدفة أو الاتفاق. طبعا هذا العنوان أو الترجمة جاء بعد ترجمة سبقت مهمة وكنا قد تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وهي بعنوان الدعوة المحمدية حال العالم قبيل البعثة، كيف كان أحوال الدنيا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بينا خلالها أن العالم كان في انتظار بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث قال الله تعالى كما في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح، كن كله يسبح بالفعل المضارع. لماذا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ حال البشرية، كل البشرية كان في ضلال مبين. ولذلك لما جاء المبعوث رحمة للعالمين والذي بعث في الأميين رسولا منهم وتحدث عن معالم الرسالة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كان ذلك سببا لفرح الكون كله. الكون كله احتفى بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، ليس الإنس وليس الجن، بل يسبح لله ما في السماوات. وما تفيد العموم، فيدخل فيها العالم وغير العالم. ما غير من؟ من تستخدم للدلالة على العلماء، وكما يقول النحاة العقلاء، والأصح العلماء. لكن ما تفيد حتى الجمادات، كل الكون يسبح طبعا كما نعلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فالكون كله كان على استعداد لبعثة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اعرفوا لنبيكم قدره. فقال شيخنا رحمة الله عليه مبينا عظمة الإسلام الذي كان العالم في انتظاره: الإسلام هو المثل الأعلى للإنسانية. ثم قال: لم يكن من قبيل الصدفة أو الاتفاق أن يختم الله الديانات السماوية بالإسلام. طبعا كلمة الديانات السماوية عبارة غير سديدة، ولكن حينما يقولها إمام كخليل الراس لابد وأن يفهم أن كلمة الدين التي يقصدها ليس هو الدين الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى ورضيه للعالمين دينا ولا يقبل من العالمين سواه، وإنما يقصد بكلمة الديانات السماوية يعني الشرائع. فلا بد، لأنه كما سيجيء في كلامي أنه يبين أن كل الرسل بعثوا بالإسلام، إذا لم يكن هناك إسلام غير إسلام، وإنما الدين عند الله والإسلام بنص القرآن الكريم. فإمامنا وشيخنا من العلماء بهذا، فإذا ذكر كلمة الديانات السماوية فلا يفهم من ذلك أنه يصحح أي دين من الأديان طالما انتسب أصحابه إلى رب العالمين أو إلى نبي من الأنبياء. فضعوا هذا في اعتباركم، لابد وأن يفهم معاني العلماء وماذا يقصدون من مصطلحاتهم، لكن في نفس الوقت نبين أن هذه الكلمة مشكلة وأنها من الممكن أن تفهم خطأ. فإن كنا سنعتذر للمؤلف إلا أننا لا نصحح اللفظ الواضح حتى يستبين الأمر ويتضح. قال: لم يكن من قبيل الصدفة أو الاتفاق أن يختم الله الديانات السماوية بالإسلام، وأن يجعل نبي الإسلام صلوات الله عليه وسلامه آخر لبنة في بيت النبوة العتيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا موضع هذه اللبنة، أنا اللبنة، كما قال عن نفسي: وأنا اللبنة، كما قال: إلا موضع لبنة. رجل بنى بيتا فجمله وأحسن إلا موضع لبنة. وهذه اللبنة ليس المقصود أي لبنة وأي حجر من الأحجار، بل هو الحجر الذي قد صار رأس الزاوية الذي يربط البناء كله، الذي يربط البناء كله، وإلا لو لم يوضع لانهار البناء. ولذلك قال: آخر لبنة في بيت النبوة العتيد، فيتم بها بناؤه ويكمل رواؤه. الرواء هو البهاء والجمال والحسن، وهو من رواء الوجه، جمال الوجه وحسن الوجه. قال: بل إن ذلك أمر اقتضته طبيعة الإسلام نفسه، فهو دين لم ينزل لإصلاح مؤقت أو لهداية أمة مخصوصة من الناس، يعني كشأن الرسالات السابقة، حتى يكون بقاؤه رهنا بهذا العصر من الزمان أو هذه الأمة من البشر. فلقد كانت تأتي رسالات، هذه الرسالات شاء لها رب العالمين أن تكون مرهونة بعصر من العصور أو بأمة من الأمم، فإذا زال العصر أذن الله عز وجل برفع هذه الرسالة، أو أذن كونا وقدرا، أذن كونا وقدرا بتحريفها، وإلا لو لم يأذن قدرا وكونا لما استطاع أحد أن يحرف كلام الله، وبهذا تصبح الرسالة غير قادرة على أن تهدي الناس لأنها حرفت، وهم كانوا قد استحفظوا عليها فضيعوها، لأنها لماذا أذن الله كونا وقدرا بضياع الرسالات السابقة؟ لأنه لم يشأ سبحانه أن تكون رسالات عالمية أو رسالات مستمرة، ولكنه سبحانه قدر سبحانه بحكم يعلمها وشاء أن تكون هذه الرسالات إقليمية محلية لجنس معين من البشر لزمان من الأزمنة، أزمنة محددة. أما الإسلام فلم يكن كذلك، بل إن ذلك أمر اقتضته طبيعة الإسلام نفسه، فهو دين لم ينزل لإصلاح مؤقت أو لهداية أمة مخصوصة من الناس، حتى يكون بقاؤه رهنا بهذا العصر من الزمان أو هذه الأمة من البشر، وإنما هو دين بلغ من العموم والإطلاق الدرجة التي جعلته فوق اعتبارات الزمان والمكان جميعا. ولذلك كان الإسلام فوق الزمان وفوق المكان، لا المكان يؤثر فيه ولا الزمان يؤثر فيه، بل هو لكل الأزمنة من ساعة نزول القرآن وإلى قيام الساعة، وكذلك لكل الأجناس وليس لجنس واحد، وإنما لجميع الأجناس ولجميع العصور. فالقرآن فوق اعتبارات الزمان والمكان جميعا. فالإسلام هو النظام الإلهي الكامل الذي لا يمكن للإنسانية في سعيها المتصل لبلوغ الكمال الإنساني أن تجد أرقى منه. يعني مهما سعى البشر ولو اجتمع البشر كل البشر على أن يأتوا بتشريع يماثل تشريع الله عز وجل لما استطاعوا. لو اجتمع البشر كل البشر من أجل أن يأتوا بتشريع يماثل تشريع الله لن يستطيعوا، لأن هذا التشريع جاء من عند من؟ من عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو المالك، هو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم ما الذي يصلح الخلق في أزمنتهم جميعها وإلى قيام الساعة، بعكس البشر مهما شرعوا من شرائع فإنهم لمدة معينة يكتشفون أخطاء وقعت في هذا التشريع، فيأتي جيل يستدرك على الجيل الذي سبق، بل ربما نفس الجيل يستدرك على نفسه. يعني الإنسان مهما كان عالما من العلماء يظهر له شيء ويبين له شيء ثم يتضح له بعد فترة أنه أخطأ، وعند التجربة يقول فعلنا هذا من أجل أن نجرب، فلما جربنا اكتشفنا أننا أخطأنا، فعالجنا التشريع الذي قدمناه وقدمنا له استدراكات استدركنا عليه وقمنا بمعالجه. فيأتي آخرون ليصححه وهكذا، فتجد القانون يرقع 100 مرة ويضاف إليه ويحذف منه لأنه مجهود بشري. لكن القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخضع للتجربة والخطأ. يعني لا نقول تعالوا إلى هذا التشريع تعالوا نجرب الشريعة الإسلامية، فإن نجحت فلله الحمد، وإن لم تنجح لا، ما فيش حاجة اسمها لا تنجح، ده تشريع رب العالمين لا يخضع للتجربة والخطأ. واضح؟ فقال فالإسلام هو النظام الإلهي الكامل الذي لا يمكن للإنسانية في سعيها المتصل لبلوغ الكمال الإنساني، الكمال الإنساني الذي في حدود البشر، أن تجد أرقى منه أو ما يدانيه في جميع مجالات الرقي، عقليا كان أم نفسيا، خلقيا كان أم عاطفيا، روحيا كان أم ماديا، فرديا كان أم اجتماعيا، شمل كل شيء. ولذلك قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فالنواحي العاطفية عالجها القرآن الكريم، النواحي النفسية عالجها القرآن الكريم، النواحي الأخلاقية عالجها القرآن الكريم، حتى ضوابط العقول وضوابط الفكر، ضوابط التفكير، أدوات التلقي، مصادر التلقي، كل ذلك وضعه القرآن الكريم، ووضعته السنة المطهرة الحكيمة، أوضحت كلها. إذن القرآن الكريم صحح مناهج الفكر والنظر، مناهج الفكر والنظر التي حينما نتكلم مع بعض الذين يعني يظنون أنفسهم متفلسفة يظنون أن الذين وضعوا هذه الضوابط وهذه المناهج هم الفلاسفة، أبدا. الفلاسفة اعتدوا على التشريعات التي جاء بها المرسلون، وأيوم قبله الرسل أم الفلاسفة؟ الرسل أولا. أبو البشر كان نبيا عليه الصلاة والسلام، آدم كان نبي، ثم بعد ذلك حينما حدث الانحراف في البشرية أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، واستمرت مسيرة النور المتمثلة في رسل الله مواكب الرسالة الهادئة. فإذا الفلسفة جاءت اعتداء على رسالات المرسلين. بعض الناس يظنون أن الفلسفة سبقت الرسالات السماوية، أبدا، الرسالات سبقت، والفلسفة اعتداء على الرسالات السابقة. واضح؟ فجاء القرآن لكي يصحح مناهج الفكر والنظر، فمناهج الفكر والنظر لا تحتاج إلى المنطق الأرسطي، ولا أي إلى أي منطق صنعه فيلسوف، وإنما مناهج البحث والنظر موجودة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فلسنا بحاجة إلى دراسة منطق أرسط أو غير أرسط، سلمنا الله وإياكم من الفلسفة ومن المتفلسفين. قال: وحينئذ فلا يكون هناك مجال لرسالة إلهية أخرى. إذا كان القرآن قد جاء جمع فأوعى، فهل يكون هناك بعد ذلك مجال لرسالة إلهية بعد القرآن؟ قد يقول قائل: ولكن كانت هناك مجالات لرسالات تأتي عقب رسالات. نقول: لأن الله شاء أن تكون هذه الرسالات رسالات محددة بزمان أو بأجناس، محددة بأماكن أو بأزمنة أو بمخلوقات بشرية، مجتمعات بشرية. لكن حينما يشاء رب العالمين أن تكون الرسالة التي أوتيها محمد عليه الصلاة والسلام هي رسالة خاتمة ليس بعدها رسالة أخرى، شاء ذلك سبحانه وتعالى، وفضل محمدا على سائر النبيين والمرسلين بهذا، أن أتاه الكتاب الذي هو مهيمن على الكتب كلها، والرسالة التي هي مهيمنة على الرسالات كلها، بحيث لا تحتاج هذه الرسالة إلى نسخ أو تجديد، حتى إن كان هناك نسخ فيها هي تنسخ بعض الأحكام. ورب العالمين أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحكام التي نسخت كانت مغيّة بغاية محددة، كما يقول مثلا على سبيل المثال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن فتح الباب لمجيء النسخ في وقت لاحق في سورة النور، ولذلك لما نزلت سورة النور قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا هو تأويل قول الله تبارك وتعالى: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وحينئذ فلا يكون هناك مجال لرسالة إلهية أخرى أو لرسول جديد، فإنه لن يستطيع أن يضيف إلى كمال الإسلام كمالات أخرى لم يأتي بها الإسلام، بل كل كمال إنساني ممكن فقد جاء به الإسلام. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد رأى بيد عمر صحيفة من التوراة يقرأ فيها: لقد جئتكم بها بيضاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر، لأنه ربما ظن أن عمر سيقرأ في هذه الصحيفة يستفيد منها علما، ويظن أنه سيستفيد منها علما ليس موجودا في القرآن الكريم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عمر وغضب من فعل عمر هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا أجاز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل فقد أجاز لنا أن نقرأ في كتب القوم بدلالة اللزوم، بدلالة الالتزام. حينما قال: حدثوا عن بني إسرائيل، كيف أحدث وأنا لم أقرأ في كتب القوم؟ قد يقول القائل: وهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لقد جئتكم بها بيضاء؟ نقول: حينما يقرأ الإنسان في هذه الكتب ويظن أنه سيستفيد علما جديدا لم تأتي به الشريعة الإسلامية، لا استدراك على شريعة الإسلام. من قرأ في هذه الكتب فلإقامة الحج على المخالفين ومشاكل ذلك، ولكن لا تظنوا أنكم ستستفيدون علما ليس موجودا في القرآن الكريم، بل القرآن هو المهيمن على الكتب السابقة. قال صلى الله عليه وسلم حينما رأى بيد عمر صحيفة من التوراة يقرأ فيها: لقد جئتكم بها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والذي نفسي بيدي لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه. أخرجه الإمام أحمد من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم بأسانيدهم إلى جابر بن عبد الله، وحسن الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي تعليقه على السنة لابن أبي عاصم رحمة الله على الجميع. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه. ثم قال شيخنا: ولا يظنن أحد أننا نقول ذلك تعصبا منا لديننا أو حمية له، بل إن ذلك هو الحق الذي شهدت له به الأعداء الذين لم يستطيعوا رغم كيدهم للإسلام وافتنانهم في النيل منه أن ينقضوا جزئية واحدة مما قرره ودعا إليه. وإليك أيها القارئ الكريم بعض الأسس والمبادئ التي قامت عليها دعوة الإسلام، وسترى إن تأملتها جيدا صدق ما قدمناه لك من روح العموم والإطلاق التي تسود المنهج الإسلامي كله. وستدرك أيضا إذا سلم عقلك، بشرط إذا سلم عقلك من الهوى والتعصب، أن النظام الذي يقوم على مثل هذه الأسس والمبادئ لا بد أن يكون أرقى نموذج للحياة البشرية وأعلى مثل يمكن أن يبلغه التطور البشري في سعيه الدائب نحو الكمال. واضح؟ ثم ذكر المؤلف هنا العقيدة الإسلامية واختصر اختصارا طيبا. طبعا يعني هذا لا يحتاج إلى شرح، وإلا لو حاولنا أن نشرح الكلمات التي سيذكرها إذا نقرأ شرح المؤلف للوسطية. واضح؟ لأنه سيجمل العقيدة الإسلامية في صفحتين. قال: العقيدة الإسلامية: لا شك أن سلامة العقيدة ووضوحها وبعدها عن إغراق الوهم وجموح الخيال وتحكم الأهواء هو الهدف الأكبر الذي يسعى إليه العقل في تفكيره الدائب للوصول إلى الحقيقة. الهدف الأكبر الذي يسعى إليه العقل في تفكيره الدائب المستمر للوصول إلى الحقيقة أن تسلم عقيدته وأن تتضح وأن تكون عقيدة بعيدة كل البعد عن التوهم أو عن التخيل أو عن التحكم في الأهواء والبناء على الأساطير والخرافات. قال: والعقيدة التي جاء بها الإسلام في قوتها وبساطتها وسلامتها من الشطط، بساطتها بالفعل بسيطة تقرأ على العوام تجدها سهلة، ومع ذلك تحار عندها الفلاسفة، الفلاسفة الذين يأتون بكلام كما يقال تملأ أفواههم بالماء، ومع ذلك يأتون بكلام لا معنى له. صدقوني والله يأتون بكلام وتؤلف في ذلك مجلدات لا معنى له. وحيانا تقرأ كلاما يعني زي بيقولوا عليه كده العوام مجعلص، كلام عجيب، وتبقى فاكر يا الفيلسوف اللي كاتب الكلام ده صدقني والله الذي كتب الكلام لا يفهمه، وبيكتب كلام يخوف بالناس فقط، لكن كلام محصلة الكلام لا شيء. عارف ما يقال حكاية لا محكي لها؟ حكاية لا محكي لها، بيحكي أشياء لا وجود لها في الواقع، فاجمع به الخيال ويبدأ يتكلم في أشياء ويأتي بمصطلحات معقدة، لأنه أعرف جيدا أنه لو سلك سبيل التبسيط سيكتشف أنه ملبس على الناس، فأتي بمصطلحات كبيرة. ولذلك تجد الذين يلتفون حول هؤلاء مجموعة من المرضى النفسيين، مريض نفسيا يريد أن يرتفع على الناس وأن يعلو على الناس، وذلك تجد الذين يدرسون هذه العلوم الفلسفية تجده مريض نفسي، هدفه التسلط على الناس، العلو تعالي وتكبر، لكن لما يمسكوا واحد يكون ذكي يقول له دعك من هذه الاصطلاحات وتعال حرر الكلام بأسلوب منطقي مفهوم بالعقل كده بالراحة، ابعد عن المصطلحات، يهرب منه، لأنه لا يوجد إلا التشدق فقط، هذا هو فعل الفلسفة. وإلا فإن الفلسفة يعني الفلسفة المكتوبة، عمر الفلسفة المكتوب الذي وصل إليه 4000 من السنين، هات لي ودلني على مسألة من المسائل التي خاضوا فيها استطاع أن يقوم بحلها. ذكروا مجموعة من المشاكل لكي تقوم الفلسفة بحلها. زادوا المشاكل مشاكل. من أين أتينا؟ لغاية دلوقتي محدش عارف. أرسطو لا يعرف، أفلاطون لا يعرف، فيثاغورس لا يعرف، كل الفلاسفة الذين لا يعرفون من أين أتينا، إلى أين نحن ذاهبون؟ عماء في عماء، وميتافيزيقا وكلام كبير ضعف، وفي الآخر مش حاجة خالص، ما أتوا بشيء. لماذا؟ جينا منين مش عارفين، رايحين فين مش عارفين. طيب احنا هنا ليه؟ مش عارفين. ما هي الحياة؟ مش عارفين. ما هو الموت؟ مش عارفين. طب انتوا بتشتغلوا ايه؟ ما هي الفلسفة جاءت للإجابة على هذه التساؤلات، مش كده ولا لا؟ هي الفلسفة جاءت الفلسفة الميتافيزيقية تتكلم فيما وراء الطبيعة، تتكلم عن ايه؟ من اين اتينا؟ الى اين نحن ذاهبون؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو الموت؟ ما هو الحياة؟ كيف يجيء الموت؟ ماذا بعد الموت؟ مش هذه القضايا اللي هي غيبية؟ قول لي الفلاسفة عملوا ايه؟ زادوا المشاكل مشاكل، وزادوا العقد عقدا، ولم يستطيعوا ان يحلوا شيء. هذا الكلام تمسك الطفل الصغير في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام تقول له لماذا خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ من الذي خلقك؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا. من الذي يملكنا؟ رب العالمين هو الذي رزقنا. إلى أين نحن ذاهبون؟ إليه المرجع، إليه المآب، إليه المصير. وتجد النصوص تتحدث باستفاضة عن العالم الأخروي، أتكلم عن الموت، أتكلم عن الحياة، أتكلم عن كل الأجوبة موجودة في القرآن الكريم وبأسلوب مبسط وسهل. اقرأ في القرآن الكريم أدلة إثبات وجود الله، يا سهلة جدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ تكلم عن أدلة البعث، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ليه؟ لنبين لكم. فين المفعول؟ محذوف. لماذا حذف؟ لتذهب فيه النفس كل مذهب. ابحث. لنبين لكم. اكتب مؤلفات لنبين لكم. وليس هذا هو، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. وترى الأرض، مش الدليل ده بس، فإنا خلقناكم، لا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء. قصتك يا قصة النبات، قصة الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت اهتزاز الأنثى المنتشية، نزل عليها الماء اهتزت، فلما اهتزت بعد نزول الماء اهتزت وربت، علت كما تعلو بطن الأنثى في الحمل وربت. بعد كده بتعمل الأنثى لما بيربو بطنها بتولد، أنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هو من الناس من يجادل في الله. انظر بعد البيان العالي ده، تعال اتفرج تنزل بقى للسفالة. ومن الناس اللي بيحك لك في دقنه، حك في قفاه، وقعد عامل فيلسوف. ومن الناس من يجادل في الله يقول بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويقول ثاني عطف متكبر ليضل عن سبيل الله. اقرأ افتتاحية سورة الحج وانظر إلى الفلسفة أمام الرسالة، علوم الرسالة أمام تاريخ الفلسفة القبيح لكي تقف على إعجاز. وإعجاز إيه؟ يأتي على يد رجل لم يدرس في أكاديمية علمية ولم يكن فيلسوفا بل ولا خطيبا مفوها ولم يكن شاعرا في بيئة أطفال وشعراء، لم يكن شاعرا ولم يكن خطيبا ولم يكن كاهنا، أمي، رجل أمي جاء بهذه العلوم، في عظمة أكتر من كده؟ ما قرأ في كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عقيدة بسيطة ولكن السهل الممتنع سهلة، ولكن من يعرف يجيب يأتي بها إلا من عند الله؟ من يستطيع أن يأتي بعقيدة عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من عند الله؟ قال: والعقيدة التي جاء بها الإسلام في قوتها وبساطتها وسلامتها من الشطط والانحراف وارتكازها على أسس ثابتة من الفطرة الإنسانية العامة، تجد الفطرة تهتف من أعماقها بتصديق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، على أسس ثابتة من الفطرة الإنسانية العامة، ليست لجنس معين، ده كل الفطر فيك، فطرة الإنسان كإنسان في السند، في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في الجنوب، في إفريقيا، في الزنج، في كله الفطرة تهتف الفطرة من أعماقها موافقة لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وارتكازها على أسس ثابتة من الفطرة الإنسانية العامة. والمنطق الأرسطلة، المنطق العقلي المستقيم، والنصوص الدينية الصريحة، ولذلك تتكامل كلها، فتجد أن النصوص من القرآن تتوافق مع العقل. لماذا؟ لأنهما من عند الله. العقل ميزان جعله الله ميزانا للأمور، والقرآن كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمعقول الصريح يوافق المنقول الصحيح، ولو تعارض إما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، فقد طار العقل في غير مطاره وتحدث فيما لا شأن له به ودخل في غير اختصاصه فقط. ولذلك قال هنا: وارتكازها، أي العقيدة، على أسس ثابتة من الفطرة الإنسانية العامة والمنطق العقلي المستقيم والنصوص الدينية الصريحة، بحيث لا يمكن لعقول كل المفكرين والفلاسفة أن ينقضوا أصلا واحدا من أصولها، يتوني بأصل من الأصول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. لما أقول الشريعة لا أتحدث عن القضايا القانونية في الشريعة وإنما أتحدث عن الدين ككل، يتوني بأصل من أصول الدين خالف العقل، أو استطاع أحد أن يوجه إليه لفت نظر، لفت نظر أبدا، متوافق مع الفطرة، القرآن يثبت الملائكة. هل العقل؟ العقل في قصة الملائكة لا يستطيع أن يثبت أو ينفي، صح ولا لا؟ قضية: هل العقل يحيل وجود الملائكة؟ أبدا. وفي نفس الوقت لو ترك الأمر للعقل لا يستطيع بمجرد أن يثبتها، فهي قضية من القضايا الغيبية. فالعقل لو أنكرها يبقى العقل طار في غير مطاره، ولو أثبت نقول له: من أين أتيت بهذا؟ لا تستطيع أن تقدم برهانا عقليا بحتا على وجود الملائكة ولا على نفي الملائكة. ولذلك هذا من علم الغيب الذي يأتي عن طريق النصوص، ولذلك يسميه العلماء من باب السمعيات. نعم. وقال: بحيث لا يمكن لعقول كل المفكرين والفلاسفة أن ينقضوا أصلا واحدا من أصولها، أصول العقيدة. فهي عقيدة تقوم على أولا وأساسا على الإيمان بالله ربا واحدا له الربوبية المطلقة على الأشياء كلها، خلقا وملكا وتدبيرا ورعاية وحفظا، لا شريكة لأحد معه أصلا، لا في خلق شيء ولا في تدبير أمر، كما قال سبحانه من سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن خرج عن شريعة الله ستطوح به الشياطين في مآوي الضلالة والهلاك، ستجد طارة يثبت بعض التصرفات في الكون للملائكة أو بعض النبيين. ولذلك يقول الله تعالى عن أي نبي: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، هنا بيرد على أهل الكتاب، ثم يقول للناس: ما كان لبشر كائنا من كان، أي بشر من البشر، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. يا ربنا اصطفاه وأتاه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين، أنا جئت لأعلمكم فقط، لكن العبودية تكون لمين؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا النبي الذي أعطاه الله النبوة والكتاب والحكمة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بعد أن علمكم الإسلام يأمركم بالكفر ويقول لكم اصرفوا عبادة من العبادات لي أنا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: هذه العقيدة تقوم أولا وأساسا على الإيمان بالله ربا واحدا له الربوبية المطلقة على الأشياء كلها. ولذلك لما يأتي لكي يقيم الأدلة على توحيد الألوهية يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وكلمة الذين زعمتم من دون الله اسم موصول يفيد العموم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه الجملة تشمل من جبريل وحملة العرش وانت نازل كل المخلوقات التي دعيت من دون الله، والتي ظن بعض البشر أن لهم من الأمر شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، من شرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإن دخل عليها من تنقلها من الظهور في العموم إلى النصية في العموم، ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فيستدل سبحانه وتعالى بهذه الأمور على كونه هو الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، مثقال ذرة على سبيل الانفراد، وما لهم فيهما في السماوات من شرك ولا شركة بذرة، يبقى ملكية على سبيل الانفراد لا يوجد من هذه المخلوقات، كل المخلوقات من يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ربما كانوا لا يملكونها على سبيل الانفراد في الملكية، لا، ولا على سبيل الشراكة في الملكية. يعني هل جبريل وحملة العرش وملائكة الله من الممكن أن يكونوا يشاركون رب العالمين في مثقال ذرة ولا على سبيل الشراكة؟ وما لهم فيهما من شر وما له منهم من ظهير، مظاهر يعني يحتاجه رب العالمين، مستشار يستشيره رب العالمين كما يستشير ملوك الدنيا وزراءهم، يساندونهم يعاضدونهم يساعدونهم، كل ذلك غير موجود. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عند حتى الشفاعة إلا لمن أذن. فإذا العقيدة تقوم على أن الخالق المدبر للكون المالك للكون خلقا وملكا وتدبيرا ورعاية وحفظا وهو الحي القيوم هو خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له. قال وأن خلقه للأشياء تم بقدرته وحدها على وفق علمي ومشيئتي دون معين أو وسيط، وأن تدبيره لها كذلك يجري وفق قوانين ثابتة وسنن مضطردة اقتضتها حكمته، فلا يستطيع أحد لا تحويلا ولا تبديلا. يعني أي سنة من السنن الكونية التي تسمى بالنواميس الكونية، هل يستطيع أحد من خلق الله أن يغير الناموس؟ لا، رب العالمين والذي يغيره إن شاء، كما حدث قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني مثلا على سبيل المثال قضية المياه، المياه لابد أن تكون على ميزان واحد، فإذا شاء رب العالمين أن يقول لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كيف حدث هذا؟ لا نعلم، ولا موسى يعلم كيف حدث. موسى كله علم موسى كان ينحصر في أنه نفذ أمر الله بضرب العصا. هل العصا فيها صفة ذاتية في كونها إن ما أخذ أي إنسان وضرب البحر بالعصا سينشق؟ أبدا، وإنما رب العالمين جعل الضرب حينما يضرب بالعصا بأمر الله عز وجل هذه أمارة أو إشارة سيحدث عندها أمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس بقوة ذاتية في العصا ولا بقوة ذاتية عند موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما رب العالمين والذي يقول للشيء كن فيكون. فهذه النواميس التي يسمونها بالقوانين الطبيعية والنواميس الطبيعية هي نواميس جعلها الله عز وجل سننا مضطردة، ولو شاء رب العالمين أن يلغي السنن أو أن يغيرها لفعل. لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ولكن عند وقت معين نظام الأفلاك يحدث فيه انهيار، وحينئذ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت حينما تنتهي الدنيا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على حينما يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول وأن خلقه للأشياء تم بقدرته وحدها على وفق علمي ومشيئتي. كلمة تم بقدرته وحدها ليس معناه تم بقدرتي بدون قوتي، وحدها ليس بانفراد القدرة مثلا عن صفة من صفات الله، وإنما يقصد بقدرتي وحدها بدون قدرات مخلوقات أخرى، هذا هو القصد من كلمة وحدها. وأن خلقه للأشياء تم بقدرته وحدها على وفق علمه ومشيئته دون معين، هذا هو المقصود، وحدها دون معين أو وسيط. وكلمة وسيط هذه يرد على الفلاسفة كما سيأتي. وأن تدبيره لها كذلك يجري وفق قوانين ثابتة التي تسمى النواميس وسنن مضطردة اقتضتها حكمته، فلا يستطيع أحد لا تحويلا ولا تبديلا أن يحول السنن أو أن يحول هذه القوانين. وأنه خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وجعله سيد هذه الكائنات بما منحه من سلطات العقل وقوة الفكرة وسعة الحيلة والقدرة على اكتشاف المجهول. فعلا انت لو نظرت للمخلوق الانسان هذا المخلوق الضعيف وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، ايه ده؟ هذا المخلوق الضعيف، انت في القوة ولا الاسد؟ انت ولا الفيل؟ ولكن انت تستطيع ان تصطاد الاسد وتصطاد الفيل وتجعله في حديقة الحيوان يلعب به الاطفال. تصور لو كان الأسد يملك ما تملك من قدرات فكرية وسلطات عقلية وسعة حيلة، كنا احنا اللي زماننا في جنينة الحيوانات دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ هتعمل ايه مع الأسد؟ مش كده ولا ايه؟ تصور هذا مخلوق اقوى منك، اقوى منك، ومع ذلك انت الذي سخر لك، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، دلني على شيء لم يسخر لك. وكلما تقدم الزمن بالبشر اكتشفوا أن هذه القوى المذخورة فيما يسمى بالطبيعة مسخر لنا كل شيء. ده حتى الشمس، الناس يظنون أن الشمس مسخرة، تسخير الشمس لنا حينما يقول سخر الشمس، إن الشمس بالفعل نحن في حاجة إلى ضوئها وفي حاجة إلى حرارتها، والحرارة لأجسامنا ولإنضاج طعامنا وللنباتات. الشمس هذه لو ابتعدت عنا النبات لا ينضج، نضج النبات مرتبط بدورة الشمس. ولذلك الفصول الأربعة هذه يستفيد من الفصول الأربعة النبات والزرع وما شاكل ذلك. لا، ليس هذا فقط، يكتشف الناس في مستقبل الزمان أننا من الممكن أن نسخر الطاقة الشمسية في أمور جديدة. تسخير، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، الماء مسخر، الأنهار مسخرة، البحار مسخرة ومسخرة. كان زمان الفلك ذات ألواح ودسر، الآن أصبحت مدن عملاقة تنخر عباب البحر. انظروا إلى العبارات العملاقة، تنظر إلى السفينة التي تعبر مثلا قناة السويس، سفينة تجد فيها كونتينر كبير لو مر في طريق تحمله تريلا يغلق الطريق، تنظر إليه كأنه علبة كبريت، آلاف الكناتر موضوعة. سبحان الله، الكونتينر ده لو شلته وحطيته مش هو، ما فيه في الماء سينزل إلى الأعماق، لكن يوضع في السفينة هو وآلاف من الكناتر كعلب الكبريت رصا. وهذه السفينة بمقاييس معينة تمخر عباب البحار والمحيطات من قارة إلى قارة ومن بلد مسخر، بحر مسخر، نهر مسخر، وتسخر الماء في تحريك توربينات من أجل توليد طاقة لم يكن يعرف شيئا عنها السلف، وهي الطاقة الكهربائية. إذن في أشياء كلما فكر الإنسان عنده حيلة. ولذلك كرمك وخلقك بيده، خلق آدم أبا البشر بيده سبحانه وتعالى، تكريم. ولذلك قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير كثير ممن خلقنا تفضيلا، في تكريم. إذن أنت مكرم، ولكنك إذا لم تعمل بما أمرك الله عز وجل به أذلك الله سبحانه وتعالى. وبعد التكريم ينقلب الحال إلى إهانة وإلى احتقار وإلى تعذيب. فقال رحمة الله عليه وأنه خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وجعله سيد هذه الكائنات، سيادة السيادة على الكائنات من كون الكائنات مسخرة لك، مسخرة لك، فإذا السيادة ستكون لك بما منحه أعطاك من سلطات العقل وقوة الفكرة وسعة الحيلة والقدرة على اكتشاف المجهول. هذه الأمور كما قلت لكم هناك مخلوقات أقوى منك ولكنها لم يسخر لها الكون. الجن أقوى منك، الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الجن بقدراته التي جعلها الله عز وجل فيه بدون تسخير الأشياء له كان يرود الفضاء قبلك، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يتنصتون على الملأ الأعلى، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ومع ذلك الكون سخر لك ولم يسخر للجن، سخر لك أنت وأنت الذي كرمت، فلا بد وأن تأتي بحق التكريم وتؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والقدرة على اكتشاف المجهول، كل يوم يكتشفون الحديد أصبح في يدك حق، من الذي صنع هذه الأجهزة والكمبيوتر وكذا، هذه أشياء من اكتشافك من تسخير الله عز وجل للكون لك، وأعطاك ذكاء وأعطاك عقلا وأعطاك قدرة وسخر لك. ولو لم يسخر لك الأشياء لما استطعت أن تنقل حجرا من مكانه. يقول: والقدرة على اكتشاف المجهول، وجعل الأشياء كلها مسخرة له وطوع إرادته، يستخدمها فيما يعود على أفراده بالخير، وييسر لهم سبل العيش، ويعرج بهم في مدارج الرقي والكمال. ولكن بعض الأفراد من الممكن أن يستخدموا ذلك في الشر وفي الدمار وفي الضلال، لأنه ممتحن مختبر، ورب العالمين تركك تفعل هذا. وتقوم العقيدة كذلك بعد العقيدة التي تقوم في الأساس على توحيد الربوبية. قال: وتقوم على الإيمان به سبحانه كذلك إلها واحدا، لا تنبغي الإلهية إلا له. توحيد الإيه؟ الألوهية. فهو الإله المألوه الذي تألهه القلوب، يعني تعبده محبة ومخافة وذلا وإنابة واستكانة وخضوعا وتعظيما ورجاء وخشية وتوكلا واستعانة ورغبة ورهبة وذكرا وشكرا ورضا وصبرا وسؤالا ودعاء وقنوتا وطاعة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها، والتي أمر عباده أن يتقربوا إليه بها، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في أول الكتاب. هذه الأمور كم السطرين دول؟ ثلاثة، تم شرحهم في عدة مجالس. واضح لك؟ عشان تشرح التوكل، تشرح الاستعانة، تشرح الاستغاثة، تشرح الرجاء، كل هذه الأمور مضت في أول الكتاب. قال: كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في أول الكتاب. والرسل ما جاء، الرسل هل جاءت لكي تثبت وتثبت توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية إثباته في القرآن الكريم في أدلة قليلة جدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وأمثال هذه الآيات. لكن الآيات جاءت متوسعة في الحديث عن ماذا؟ عن الأصل، معنى لا إله إلا الله، توحيد الإيه؟ الألوهية. ثم قال: وعلى، يعني العقيدة تقوم على الإيمان بأن له وحده الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه متصف بجميع الكمالات التي وصف بها نفسه في كتابه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم اتصافا حقيقيا على الوجه الذي يليق به، من غير أن يقتضي ذلك تمثيلا له بأحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مع وجوب تنزيه سبحانه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص التي تضاد كماله، وعن الشريك والصاحبة والولد والند والضد والشبيه والنظير إلى آخره. وهذا كلام تحدثنا عنه في أول الكتاب كذلك، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، مع تفويض الكيفية. علم الكيفية، الكيف لا يعلم إلا من؟ إلا رب العالمين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. قال: وتقوم أيضا العقيدة بعد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على الإيمان بملائكة الله على الوجه الذي ورد في الكتاب والسنة. يعني هناك بعض العقائد التي تعتقد في وجود الملائكة، ولكن على سبيل المثال كما كنا نرى هناك على في بعض الوثنيات يرسموا الملائكة بصورة أطفال صغار لهم أجنحة زي أجنحة الحمام ولا العصفير. رب العالمين حينما يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثنى، إياكم أن تظنوا أن أجنحة الملائكة كأجنحة البط أو الأوز أو الحمام أو العصفير. لا، أجنحة تليق بالملائكة، هذا من عالم الغيب. وذاك الجناح لا نستطيع أن نكيفه ولا نعرفه، كنا لا نستطيع أن نتصور كيف يكون جناح الملك. فهل نتصور صفات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مع أن الملائكة مخلوقة ورب العالمين هو الخالق وليس بمخلوق، فإن كنا لا نستطيع أن نعرف كن صفات الملائكة، فكيف نعرف صفات رب العالمين الذين خاضوا في الكلام في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فالملائكة كما قال عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال بعدها: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم. لذلك عبد كثير من الناس الملائكة من دون الله عز وجل. والفلاسفة جعلوا الملائكة، جعلوهم في مسألة وفي قضية العقول العشرة الفعالة، هم الذين خلقوا الكون، فرب العالمين خلقهم ثم خلقهم الكون وأصبحوا الوسائط في الخلق في نظرية العقول العشرة الفعالة. كذب، هذا كذب. قال: وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسر، يستحسرون يعني لا يملون ولا يتعبون ولا ينقطعون عن العبادة بسبب الإعياء أو الملل. لا ينقطعون عن العبادة من الإعياء أو الملل، هذا هو الاستحصار. قال: وأن منهم السفراء بينه وبين رسله من البشر يحملون إليهم وحي الله ورسالاته ليقوموا بتبليغها إلى من أرسلوا إليهم من الناس، ومنهم من وكل بالأرزاق والأمطار، ومنهم من وكل بالنطف التي تصب في الأرحام، ومنهم من وكل بقبض الأرواح من الأجساد، ومنهم من وكل بكتابة أعمال العباد من الحسنات والسيئات، إلى آخر ما جاءت به النصوص في شأن هذا العالم الغيبي الذي لا يحيل العقل وجوده وإن كان لا يستطيع إثباته. واضح، الملائكة عالم غيب، هذا من باب السمعيات الذي ثبت عن طريق الأدلة الشرعية، فلا العقل يحيل وجودهم ولا العقل يستطيع بمجرد أن يثبت وجودهم، فهم من باب الممكن ولا المستحيل ولا الواجب؟ من باب ماذا؟ الممكن، لأن باب واجب الوجود هو الله، المستحيل الذي لا يقع، مستحيل وقوعه كالجمع بين النقيضين، لكن وجود الملائكة ممكن، عقلا ممكن، ممكن وجودهم وممكن عدمه. فالشرع أتى، ولذلك يقولون الشرع أتى بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول. الشرع أتى بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول. المحال لم يأتي به الشرع، الشرع لا يتكلم عن المستحيل، الشرع لا يأتي بالمحال العقلي. إياك أن تظن أن هناك في دين الله أمر يحيله العقل، لكن يأتي بما يحير العقول. إذن الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. هذه الكلمة أكثر من تردادها شيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل. الشرع يأتي بمحارات العقول، يعني محارات العقول ما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بمحالات العقول. واضح. فيقول هنا: وهكذا كل ما أخبر به الدين، وهكذا كل ما أخبر به الدين من عوالم الغيب كالجن والشياطين والجنة والنار وسؤال القبر ونعيم القبر أو عذابه، ما دام قد جاء الخبر الصادق بوجودها بعد أن قام الدليل على صدق المخبر بها. جاءني الخبر، وهذا عمل العقل، العقل هنا يتعامل مع الذي جاء وقال أنا رسول من عند الله، يقول اثبت لي أنك رسول من عند الله، فإن جاء بما يثبت أنه رسول من عند الله يصبح بعد ذلك العقل تابعا له وليس إماما له، بعكس ما فعل المتكلمون من المعتزلة وغيرهم الذين جعلوا العقل إماما للنصوص، فما قبله العقل قبلوه وما رفضه العقل رفضوه، ويقولون لأن العقل هو أساس أثبات المعجزة والنبوة، فإن خالفت النبوة العقل فإننا نرد ما جاءت به النبوة، وإلا تعارض في الأصل الذي قامت عليه النبوة. يعني لو تعارض المنقول مع المعقول يقدمون المعقول، فتقول لهم ولماذا؟ يقولون لأننا لو قدمنا المنقول على المعقول فحينئذ يسقط الأساس الذي بني عليه المنقول، لأن المنقول ما ثبت كونه من عند الله إلا بإثبات العقل له. نقول لهم: لا، أبعدتم النجعة، فإن العقل ليس حكما على الوحش، وإنما العقل عمله فقط في إثبات كون الذي جاء من عند الله أم متنبئ، نبي أم متنبئ. ورب العالمين أعطاه الأدلة، لأن الذي خلق العقل وجعله ميزانا للأمور هو رب العالمين، والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان من ضمن الموازين ميزان العقل، فالعقل هو الذي يكتشف كون المدعي للنبوة نبيا أو متنبئا. ورب العالمين أعطى النبي الصادق آيات صدقه تعرض على العقل يصدقه العقل، بعد ذلك يصبح عمل العقل إماما للنبي أم مأموما؟ مأموما، والنبي في المقدمة، هو الذي يرشد العقل وهو الذي يعلم العقل. فمن هنا، وإلا لو كان العقل إماما للوحي فما فائدة الوحي إذن؟ فلماذا لم يقل رب العالمين اكتفوا بعقولكم؟ قال ذلك المعتزلة وفسروا قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول هنا ايه؟ العقل. فسروا كلمة رسول بالمخالفة للغة العربية ولأصول التفسير ولكل شيء، سلمنا الله وإياكم. فيقول هنا فليس للعقل بعد ذلك، يقول اسمع، ما دام قد جاء الخبر الصادق بوجودها بعد أن قام الدليل على صدق المخبر بها، الصدق المخبر اللي هو النبي، طالما عرفنا أنه نبي من عند الله، نعم، فليس للعقل بعد ذلك مجال لإنكار أو تكذيب. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الرسل لا يأتون بمحالات العقول، وإنما يأتون بمحارات العقول، وإن خالف المنقول الصحيح المعقول فاعلم أن المعقول غير صريح، واعلم أن المعقول أو العقل قد طار في غير مطاره ودخل في غير ما يحسن. قال وتقوم كذلك، أي العقيدة الإسلامية، على الإيمان باليوم الآخر وما يشتمل عليه من خراب هذه الدنيا وفساد نظامها وخروج الناس من قبورهم أحياء وحشرهم إلى ربهم وفصل القضاء بينهم ومحاسبتهم على كل ما قدموا لأنفسهم وما كسبته أيديهم من خير ومن شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الرب سبحانه وتعالى قد أعلمنا وأبان لنا وتحققنا من كون مثقال الذرة كان معمولا حسابه في الخلق، في بداية الخلق مثقال الذرة معمول حسابه، دي مثقيل الذرات بتتغير بها العناصر من عنصر لعنصر ومن شيء لشيء عن طريق الذرات. أفلا يكون للذرة مثقال الذرة أثر في الحساب والجزاء؟ إذا كان المبدأ مبني على الذرة، الذرة مراعى في حساب الخلق، الذرة كل شيء خلق بدقة، خلق بدقة، رب العالمين أتقن كل شيء، سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعله، فمراعى في مثقال الذرة. ده مثقال الذرة بتختلف، الذهب من الأحجار، من الإنسان، من كذا، الخلايا والذرات الدقيقة تغير. ألا يكون معمولا حسابها في الجزاء؟ فانظر إلى الرب، ولذلك إن ربا يحاسب على مثقال الذرة في الخير والشر لرب عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال ولا شك أن الإيمان بالبعث والجزاء مما يقتضيه العقل. هل قضية البعث قضية مبنية على النصوص فقط أم يقتضيها العقل؟ قضية البعث، ولذلك يقول إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. اسمع، يقول ولا شك أن الإيمان بالبعث والجزاء مما يقتضيه العقل تحقيقا لقاعدة العدل، إذ ليس في المعقول ولا في الحكمة أن تكون هذه الحياة القصيرة هي الغاية من خلق هذا العالم الكبير، وأن تكون نهاية المؤمن والكافر سواء، ونهاية الظالم والمظلوم سواء، ونهاية البر والفاجر سواء. قال تعالى في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لو كانت السماء والأرض خلقت وأرحام تدفع وأرض تبلع ولا هناك جزاء ولا حساب ولا آخرة، معنى ذلك أن السماء والأرض خلقتا باطلا. فقل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يبقى لو جعل الفاجر مثل البار والمؤمن مثل الكافر وعامل الصالحات مثل عامل السيئات ويموت الاثنان ولا يبعثون، هذا فجر ثم مات وهذا بر ثم مات ويتحولوا إلى تراب وانتهى الأمر، هذا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه من سورة الجاسية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا أمر يتعارض مع حكمة الله. ثم هذا الإنسان، أنت كإنسان دلني على شيء خلق فيك لغير حكمة، أتحداك هات علماء التشريح الذين يعلمون ودرسوا تشريح جثمان الإنسان، كل شيء فيك خلق لحكمة. هل يستطيع مثلا الأطباء أن يأتوا على إنسان ويقولوا تعال نفتح دي بلاش الكلية دي زيادة، البنكرياس ده ملوش لازمة، مش عارف الشعر الحاجب ملوش لازمة، شيء في شيء فيك خلق من غير حكمة أم كل شيء فيك مخلوق لحكمة؟ يا علماء التشريح قولوا لنا ما هو الموجود في الإنسان زيادة ملوش حكمة، لا توجد حكمة من وجودي، دلونا. طيب إن كان كل جزء فيك ذرات جسمك خلايا جسمك كل خلية مخلوقة لحكمة، يبقى البنيان كله خلق لغير حكمة، يخلق ثم يضيع يعيش في الدنيا يفعل ما يريد ثم يموت ويتحول ترابا وانتهى الأمر. واضح؟ إذا كان كل جزء لحكمة يبقى الكون كله وجسمك كله والبشر كلهم خلقوا لغير حكمة، يبقى عبث. وإذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنكم سيء بالله يا من تنكرون البعث، لأنه لو كان الإنسان الجميل العاقل الذي سخر له الكون الذي كل شيء في مخلوق لحكمة يضيع بعد ذلك ويموت يبقى عبث، يبقى مخلوق عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولذلك يقول كذلك في آخر سورة القيامة ألم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، يمنيه الرجل من مني يمنى، مش يمنى عكس يسرى، مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك فبلى. أحسب أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق هملة، خلق لغير حكمة، مع إن كل جزء مخلوق لحكمة. عرفوا شو انظروا إلى أدلة الشريعة، أدلة عظيمة لا تحتاج بعد بيانها إلى أي دليل آخر، أدلة قرآنية مفحمة لكل من تسول له نفسه العبث بأدلة الشرع. يقول والإيمان بالبعث هو أيضا ضرورة يقتضيها نظام العيش في هذه الحياة واستقامة الأمور فيها، فإنه إذا علم كل إنسان أنه مسؤول عما قدم وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى سلك في حياته سبيل الجادة وحاسب نفسه بنفسه، فلا يمكن أن يصدر عنه ظلم لأحد، ولا أن يصر على ذنب ارتكبه، ولا أن يقصر في أداء ما وجب عليه. تصور إنسانا من الناس، هذا الإنسان لا يقتنع ولا يعتقد في وجود اليوم الآخر، يفعل ما يشاء. إن استطاع أن يقتلك في السر بعيدا عن القانون سيقتلك، استطاع أن يسرق بدون أمن، القاعدة معروفة عند الشيوعيين، دعه يسرق دعه يمر. إن كان يعني تحدثون عن إن لم يكن الله موجودا فإن كل شيء مباح، إن كان الله موجودا وخلقنا ولكن لا يوجد بعث ولا نشور، افعل ما تشاء، اكتسب ما تشاء. الحياة زي ما المثل يقول لك الواحد بيعيش مرة واحدة، احنا هنعيش كم مرة؟ هيعيش مرة واحدة، في نظره واعتقاده ما فيش حياة أخرى. طب يعمل ايه؟ تمتع، افعل ما تشاء. أهم شيء ما تخليش القانون يمسكك، طالما فاهم كويس كيفية الهروب من القانون افعل ما تشاء، اسرق، اذني، اقتل، افعل ما تشاء. انت تعيش مرة واحدة وبعد ذلك هتموت، ويموت الظالم والمظلوم، وهذا لن يبعث وذاك لن يبعث، القاتل والمقتول. إذن كيف تصبح الحياة هكذا؟ عمر القوانين الوضعية البشرية ما تكفكف من غلواء البشر ولا تمنع، لكن الذي يمنع هو اعتقادك في القلب. حتى ولو فررت من قانون الأرض، أتفر من قانون رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ ستأتي، ستبعث، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الشعور، ويقول لمن يأتون إليه محتكمين، يحتكمون إليه وهو قاضي، بصفته قاضي يقضي بين المسلمين، يقول إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون بألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. أنا لا أفتش عن القلوب ولست إلها، وإنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إياك أن تظن أن حكم الحاكم القاضي يعني يحل حراما أو يحرم حلالا أو يثبت حقا ليس لك. عندك محامي شاطر استطاع أن يقلب الأمور، وخصمك صاحب الحق حجته ضعيفة، حتى لو حكم لك مش الشيخ فلان، لا، لو حكم لك المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول حكم بما يظهر له من أدلة، ورب العالمين لم يرسل إليه في كل قضية يحكم فيها جبريل، وإلا لو جبريل ظهر والوحي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول لم يصبح بالنسبة للقضاء مثلا يحتذى ولا نموذجا. لماذا؟ لأن الحكام الذين سيأتون من بعد لن ينزل إليهم جبريل، فرب العالمين في قضايا القضاء البشري بين الناس ما كان يرسل إليه جبريل ويحكم بالظاهر، فيقول فمن قضيت له بشيء من حق أخي، مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم لي، لا يا حبيبي، حكم لك بناء على ما دلست به وكذبت به وأظهرت باطلك في صورة حق. فاحذر، حكم البشر في الأرض أحكام القضائية ليست هي النهائية، حتى وإن كان القاضي نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، هناك محكمة تعقد والذي سيقضي فيها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، مالك يوم الدين. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. قال وتقوم عقيدة الإسلام أيضا على الإيمان بقضاء الله وقدره، إيمانا يحمل إلى النفوس الطمأنينة والرضا، وينفي عنها الهلع والجزع لما تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فحينئذ تطمئن وترضى بقضاء الله، وينفي هذا عنك الهلع والجزع الموجود جبلة في البشر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوع، إلا المصلين. الاكتساب بقى يكتسب بالأخلاق الإسلامية. قال ويحملها العقيدة العظيمة على التسليم لله فيما قدره، والاعتراف له بقهر الربوبية، لكن من غير، انظر إلى التوازن، لكن من غير أن يتخذ هذا الإيمان بالقدر مطية للعجز والكسل. لا لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استعن بالله ولا تعجز، يبقى اعمل بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو أصابك شيء لا تقل لو كان كان، لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الإيه؟ الشيطان. قال أو تكأة للتقصير والعصيان. التكأة ما يتكأ عليه من عصا أو قوس أو نحوهما، أو تتخذ الإيمان بالقضاء والقدر تكأة للتقصير والعصيان، تعصى وتقول والله ربنا قدر عليا كده، تقصر وتقول ربنا كتب عليا كده. لا تتخذ تكأة للتقصير والعصيان أو حجة يتعلل بها أهل الكذب والبهتان، فإن القدر إنما يتعزى به عن المصائب والآلام. القدر تتعزى به عن المصائب والآلام، ولكنه ليس حجة لأهل الفسوق والإجرام. يعني إبليس لما قال فبما أغويتني، لم يقل بذنبي أنا، لا بإغوائك لي، فحمل معصيته الكبرى الاستكبار على ايه؟ على اغواء الله عز وجل. وذلك قال المشركون اتباع ابليس لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال كذلك فعل الذين من قبله. قال ولكنه ليس حجه لاهل الفسوق والاجرام، بل هؤلاء عليهم ان يتوبوا ويستغفروا الله لذنوبهم بدلا من التعلق بالأمان والأحد. وتقوم كذلك على أن الدين كله لله، فهو الذي يتعبد عباده بما يشاء ويشرع لهم من الأحكام والحدود والفرائض والآداب ما اقتضته حكمته، مما يعلم أن فيه صلاحهم وسعادتهم، فلا يجوز لأحد أن يزيد في دين الله ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه، أو يبدل كلماتي عن مواضعها، أو يحرفها بتأويل زائغ، أو يشرع ما لم يأذن به الله. الشريعة كاملة، لا تزود ولا تنقص ولا تبدل ولا تحرف، ولا يجوز أن تشرع ما لم يأذن به الله. يجوز أن يشرع القائمون على الحكم بعض التشريعات الإدارية، نقول نعم، ولكن لا يكون تشريع ما لم يأذن به الله، يكون في ظل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، في ظل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، ما يسمى بالقوانين الإدارية. لأن عمومات الشريعة يندرج تحتها مواضيع لا حصر، لا تقع تحت الحصر، عمومات الشريعة. ولذلك جاءت في قضايا السياسة الشرعية لم يأتي الأمر تفصيلا، قضايا وقضايا الاقتصاد لم يأتي الأمر تفصيلا. خذوا بالكم هذا من عظمة الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، لم يأتي في قضايا السياسة الشرعية ولم يأتي في قضايا الاقتصاد ومشاكل ذلك تفصيل. التفصيل تجده في العبادات لأنها غير قابلة للإيه؟ للتغير، واضح؟ لكن قضايا المعاملات والاقتصاد والسياسة ومشاكل ذلك عمومات. ليه العمومات؟ لأن هذه أمور ستتغير بتغير الأزمنة، لا تتغير الشرائع، لا، الأنظمة والنماذج في الشريعة تكون عمومات من تحتها تقتبس أمور، ويأتي عند حدود فاصلة فيحرم الربا، يحرم الظلم، يحرم الغضب، يحرم الغرر، أسباب الفساد العامة في البيوع، تجد أمور محرمة، ثم بعد ذلك الباب مفتوح لكي تأتي بنماذج تتغير بتغير الظروف وتغير العصور، لأن الشريعة النصوص لا نهائية ولا نهائية، النصوص محصورة لكن المسائل لا نهائية، صح؟ فقال: ويقوم أخيرا على أن دين الله واحد وهو الإسلام. فاكرين كلمة الديانات السماوية؟ أو ويقوم أخيرا على أن دين الله واحد وهو الإسلام الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وأن الأنبياء كلهم إخوة أبناء علات. ما معنى كلمة علات؟ هو الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، أولى الناس بي، لأنه ليس بينهما رسول. والأنبياء إخوة لعلات. كلمة علات، العلة هي الضرة اللي بيقولوا عليها في العامية الضرة، العلة الضرة من العلل، والعلل هو الشرب بعض الشرب كما في القواميس. كأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى شرب مرة بعد مرة، أما أولاد الأخياف فالعكس، أولاد الأخياف أمهم واحدة والآباء شتى. طيب الإخوة الأشقاء اسمهم إيه؟ الإخوة الأعيان، فالأشقاء أعيان، والإخوة لأم قولوا أخياف، والإخوة لأب لعلات. واضح يا إخوانا؟ طيب العلات الضرائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه اجتماع الأمم على دين واحد بالأب الواحد وهو الإسلام، ولكنهم افترقوا في الأوعية الحافظة كما اختلفوا في الأمهات، فكانت كل أمة كل أم وعاء بطنها يحمل النطفة من الأب الأساسي، فأصبحت أوعية، فكذلك أصبحت الرسالات أوعية حافظة للدين، ولكنها متغيرة بتغير الأنبياء والمرسلين. واخدين بالكم؟ فقال: وأن الأنبياء كلهم إخوة أبناء علات، أصول دينهم واحدة وشرائعهم شتى، وأن الواجب هو الإيمان بهم وبما أنزل إليهم جميعا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك قال في سورة النساء عن اليهود: ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذين فرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقال سبحانه من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال شيخنا رحمة الله عليه، ونختم به الفصل بإذن الله تعالى: هذا هو مجمل العقيدة الإسلامية، فهل ترى فيها ما يجافي الفطرة أو يكابر العقل أو يتعصى على الفهم أو يتنافى مع مقررات العلم؟ كلا، بل هي في صراحتها وبساطتها تعلم للعوام، وقوتها يجب أن تكون عقيدة الإنسانية كلها إذا أرادت أن تنجو مما تعانيه من فساد العقائد وجور الوثنية وبوائق الإلحاد. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. بإذن الله إخوانا الدروس القادمة 3 و4، مش كده؟ ما عدا الجمعة 3 و4 بإذن الله تعالى. الدرس بعد إيه؟ بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الإيه؟ المغرب إن شاء الله. وانتوا جايين بقى ان شاء الله يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء، الدرس من بعد المغرب. تجيبوا معاكم كتاب دعوة التوحيد وكتاب معالم اصول الفقه، بس كفاية كتابين، عشان احنا باذن الله عاوزين قبل رمضان ان شاء الله هننتهي من معالم اصول الفقه ودعوة التوحيد. بقية الطحوية هيبقى بعد رمضان ان شاء الله، نكملهم الحد عشان التلاتة هيبقى نايل الاوطار ان شاء الله،